الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين. براني برزق خوشويستم فبشتواني الله تعالى أمرش درسي كتر لكتابي مقرر في التوحيد لخوانين كلادان راوي هيئي بحوث إفتاي دولة إسلامة الله تعالى دولة إسلام سربسترو شرف منترو عزت منتر بكات. لدرساني الرابردوا باسي ناقضي كم مانكر لنواقض كان إسلام، باسي هلوشنروي كم مانكر لهلوشنرو كان إسلام، هم رجب بشتواني الله تعالى باسي هلوشنروي دوم وناقضي دوم دكين كأفرمي: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. أفرمي أمنا قضي دوما الله شين روي دومي إسلامتيا فناقرين بالله تعالى. فرمي هركس يقلبيني خويو الله تعالى وسائط دابني كسانك دابني هر مخلوقك دابني يدعوهم لأن بارتو لو كدينا ولبيني خويو الله تعالى لأن بفارتوا أو ويسألهم الشفاعة يعني دعوة الشفاعة يعني ليبكا ويتوكل عليهم وبشتيان ببستي توكل يعني لسربكا كفر إجماعا هو كافر أبيتوا بإجماع بدليل إجماع يعني خلافة يعني أمي الشرح حكيتي أفرمي: هذا الناقض من أكثر النواقض وقوعا وأعظمها خطرا على المرء. فرمي أم ناقضا أم هلوشن روي إسلامتيا لناو همون نواقضا كان إسلاما زورتر رؤدا وخطروا ما ترسيشي زورترا لسر إنسان لبروي زورك لإنسان كان كافر ابنوا للرقي أم ناقضا وكافر ابنوا للرقي أم هلوشن روي إسلامتيا وكافر ابنوا. لأن كثيرا ممن يتسمى باسم الإسلام وهو لا يعرف الإسلام ولا حقيقته جعل بينه وبين الله جل وعلا وسائط يدعوهم لكشف الملمات. الله لبرشي الله لبرشي أوي الزورق لواني كناي إخواننا وإسلام بلا حيتش لإسلامة نازان ناوى أن إخواننا ومسلمان بلا حقيقة راستي إسلامة نازان تشيا عشان أو كسانا لبين إخوان الله تعالى جل وعلا كومل واسطة دا أنين يدعوهم دوان ليكن لأن فارنا وتوكل أن لسركن بوشي لكشف الملمات بويك توشي مشكلة يكبونا يان توشي مصيبة يكبونا يان توشي نار حتي يكبونا ويلا سريان لاتش أهل الشرك كاتك توشي نار حتي يان مصيبة يان أكيوتنا وتنغانيك وهوارك بغير الله تعالى أفارته لغير الله تعالى مكاري هي كاري أهل الشركة. وإغاثة اللهفات أو كسيك كوتوتنا الرحتيو تنغانوا أشد استغاثاك بغير الله تعالى وداوي فريا كوتنو فريا درسيك لغير الله تعالى لشتانك كتنهاو تنها لتواني الله تعالى يعني. وتفريج الكربات وخمخفتو مشكلو يعني نار رحتيو بويك أوين لسرنا مني أشن دعواك لغير الله تعالى بويك أو نرحتي وناخوشي ومصيبتانين لسر لابري. وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين. فرمي أمانا كأمكاريانا أشن شريك بو الله تعالى قرار دنو لأنيوان خوانو الله تعالى كوم الله وصائتك دانين كوم الله مخلوقاتك ليانا فارين ودعوان ليكنو هاواريان بيكن لغير الله تعالى أما نبأ إجماعي همو مسلمانان كافرنا مالا كافرنو لإسلام بشيان نية لدين إسلام شو نتدرعو لبرشي لأن الله جل وعلا لبروي الله تعالى ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه. لبروي الله تعالى معلومة كإنسان كانوا جن كانوا دروزنا كردوا تنهابوا ونبيك الله تعالى فرس يعني هو كاري دروز بوني إنسان كان وجن كان أويا كبتنيا الله تعالى بفرستن فرستن كان وعبادة كان بو الله تعالى أنجام بدن. وحده لا شريك له. پرستنیک که با تنیا الله بپرستن و با هیچ شویک شریکی با قرار نده. شریک با الله تعالی قرار نده. اگر الله تعالی پرستو غیری الله تعالی شی پرست او استفاده لینا که کارکانی همون هلا باشید. کافریش ابیت و پی لدین اسلامیش چه درو پی. كما قال تعالى وكتشون الله تعالى لقرآن في روزة فرمي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لسوري في روزة الذاريات لآي بنجاو ششا الله تعالى فرمي إنسان كانوا جن كانوا مدروز نكردوا جن كانوا إنسان كانوا مدروز نكردوا تنهابون بك عبادة ميمن بك لتفسيري ليعبدون هاتوا وكو الشيخ محمد كر عبد الوهاب لكتاب الأصول الثلاثة ده هناويتي يعني ليوحدون يعني بوي بتنيا الله بفرستن همو فرستن كان همو جوركاني فرستن تنها وتنها هو الله تعالى أنجام بدن. فمن جعل بينه وبين الله وسائط هركس يقلنيوان خويو الله تعالى يكون ملواسطة ومخلوقات كدانا يدعوهم ويرجوهم ويسألهم الحوائج فقد أشرك بالله. فرمي هركس لنوان خويو الله تعالى دا كوم الله مخلوقات ووسائطك دانا أبارايا وليان وميدي فيان بو وداوي لوانك كفيوستيكاني بو جيبا جيبكن فيوستيكاني بو بدز فينن فقد أشرك بالله وأمكس شريكي بو الله تعالى قرار داو وكو درويشكان كأبارنو لغير الله تعالى وكو وانك نان لخوان ناو الصوفيو أبارنه لغير الله تعالى دعوة فرياكوتنا كان لغير الله تعالى أو أنا مشركا شريكا بو الله تعالى قرار دعوة. ولا فرق بينه وبين المشركين الذين بعث إليهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفرمي أم مشركانا باخوشان انتساب بدن بلا إسلام بابلن إما مسلمانيشين بابلن إما شعاتمان من هناو بابلن إما نواج أكين أفرمين ما دم أم جور الشركان أكن لبيني خوانو الله تعالى أجن هاور لمخلوقاتكن وأبارنو لمخلوقاتو داوى لغير الله تعالى كن أفرمين أم مشركان فرقاني لقل أو مشركانيا كالله تعالى في غنبري بوناردن صلى الله عليه وسلم مشركاني سردمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل قرآني بيروزا ديبينين مشركاني سردمي رسول الله صلى الله عليه وسلم لخوشيا شريكان بو الله قرار دكاتك للراحتي ابون بلام كأكوتنا تنانوا دوان تنهال الله تعالىك بلام مشتكاني ام سردما لخوشي وناخوشيا هاور بغير الله تعالىك لخوشي وناخوشي ونارحتيا دواكن لغير الله تعالى شريك بو الله تعالى قرار دك كواتا هركسيك عبادتك لعبادتك كان بو غيري الله تعالى جيب جيبك بو مشتك بيتوا واغر فيشتر مسلمان بو بي لدائري اسلامتية جيدة درو لبازن اسلاما نامين وكافر بيتوا بي. الله تعالى فرمي قال تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لسوري في روزي الزمر لآيسه. الله تعالى فرمي ألا لله الدين الخالص آقا داربن ديني خالص بو كيا بو الله تعالى دين ديني الله لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء وأوانيك أجن لغير الله تعالى كان بأولياء خويانو سرخروا بشتيواني خويان لغير الله جن مخلوقاتك أنا بشتيوانو سرخري خويانو أولياء خويان ألان چي ما نعبدهم ألان يمنان فلسطين تنهابو چي نبي إلا ليقربونا إلى الله زلفا ألان ما أم فلسطنان جيب جيئكين بو غير الله تعالى وأنجام أدين تنها لبر او مانا لالله تعالى نزيك مان كاتو دقيق قصي مشتكاني ام سرد مجواي الله نما بغير الله تعالى هاواركين ما بس مانا ونيك ام هاواري فيكين مخلوقاتي دروس كردوا نا بو اومان الله نزيك ما كاتو يا مخو من زور تاون باري ام شبه شيطانيانا اهنوا كاخوان دوشاري كفر وشرك بون بما ايانو كفر وشرك اخوان فاساو بدن الان امنان فلسطين مانويل الله تعالى نزيك ما كاتو الله تعالى فرمى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون الله تعالى حكم اكالا نيواني انا لويك اختلاف يعني بودروز بول نيوان خويا انا جاوازي ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار الله تعالى فرمى براستي الله تعالى رينموي وهدايتي كسانك ناكن كشين كاذب كفار دروزنو زور كفر كرن كواتا هركسيك عبادة بو غيري الله تعالى جيب جيبك وأنجام بدا لجملة كفارة للريزي كافرة كان كافرة أما ناقضو هالوشين روي دومي إسلامتي بو كإستباس ما كيكوت من هركسك لنيوان خوي الله تعالى كسانك داني شي عبادتي بو أنجام بدا ولي بفارة وتوكلي لسربك وداواي يارمتي وفرياكوتين ليبك كافرة بتوبي إستاشي نسر هالوشين روي سيام الناقض الثالث أفرمي من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم أما هالوشين روي سيامي إسلامتيا فناقرين بالله تعالى كأفرمي هركسيك تكفير مشرك كان نكات يان شكيها بي لتكفير كردنيانا لكفر وتكفير كردنيانا شكيها بي أو صحح مذهبهم يان مذهب كان براز بزاني الرأي كان براز بزاني بلا مذهب كان راس كواتا هر كسي مشرك كان تكفير نكا يعني شكيها بلا كفر وكافريتي أنا يعني رأي كان براز بزاني أو في كافر بيتو أو بوا كافر بيتو أفرمي مسألة من لم يكفر الكافر أو شك في كفره ينبغي ضبطها قبل إنزال الحكم على من اتصف بها أفرمي مسألي او ايك هركسي كافريك تكفير نكا يان شكيها بلا تكفير كردنيا بيويستا ضبط كري بيش اوي حكمك دابا زين ذيتا سر شخصي دوم او ايك تكفير كافريك ناكا بيش اوي حكمك دابا زين تسري ابي اعقا دار بيها ما تفصيلي دياية وذلك بمعرفة انواع الكفر اما ايش باشي اوي ايك انواع الكفر بزاني امكس أم كسيك حكمك هذا بأنواع كفر بزاني بزاني أم كسيك وتوتا تشي كفريك هو يعني تشي كفريك تكفير ناكا بو تفاصيله بو شيوازيك علماء زانا برزكاني أهل سنو جماعة بيان يان كردو روشنا كردو طوبو من ومن هم الكفار الذين يكفر من لم يكفرهم أو شك في كفرهم أبي أم بزاني شين أو كافراني ككسيك تكفير يانك توشي كفر أبي أخوي كفري كردو أخوي أبي معنى بزان ري ولقد بيّن العلماء رحمهم الله وفرمي براسي علماء رحمة الله تعالى عن لبي روشنيان كردوتو بيانيان كردوه باسيان كردوه تفصيلا كان بو من باس كردوه أن من لم يكفر الكافر أو شك في كفره فإنه يكفر هركسي تكفير كافر نكا يانشكيها بيلا تكفير كدنيا أو براسي كفري كردوه وبيّنوا أن هذا ليس على إطلاقه. فلام أوش أن بيان كردو روشني أن كردو توا كما بمطلقينية. حري فقط أو أن دبزانت بلا من لم يكفر الكافر أو شك في كفره أو صحح مذهبهم فقد كفر. بلا هركس كافري كي تكفيرناك يعني شكيها بلا تكفير كدنيا يكسر بشي تكفيرك. يعني هركس كافري كي تكفيرناك يكسر نابي إقدام بكري بو تكفير كدنيا. أبي سيري حالي بكري. بمشي ويك إن شاء الله سباسيكي. أفرمي وبيّنوا أن هذا ليس على إطلاقه أفرمي بمطلقين كامان أو كتكفير كافر كان عكا بلام أقر ريقه والرباز كان براز بزاني أو باس أوني أو كافر بيتو فيه هركسي ربازي كافر ومشرك كان براز بزاني فيه كافر بيتو يكسر فيه بس أو كتكفير كافر ناكا تفصيلي تياك ببشتواني الله تعالى إسيخويني بل إن في المسألة تفصيلة بل كأم مسألة تفصيلي تياك مجمل نابة مجملينية ومن لم يفقه ضوابط هذا الناقض أدى به عدم فهمه إلى التسلسل في التكفير أفرمي وهركسي فقه نبي لباري ضوابط كانوا شرح تفاصيل أم ناقضوا وإليكا كدوشاري چيبه وتوشي چيبه تسلسل لتكفيره يتر خلق زور تكفيرك غلوبك على تكفيره فناقرين بالله تعالى من خوام ديوما لو كسانك غلويان كردوا ومسلمانانك زوران ببيع علم تكفير كردوا جاري كان لزنداني عراق ابوين لبوكا لنزيك بصرة كسك من لقلابو علمي فين ابو براس كسكي تكفير كرد كناكرا تكفيرك لسر اوشتا ابو يعني اقامة حجة بكرة انجا تكفيرك طالما او هرب بيع اقامة حجة تكفيري كرد برسياران ليك اي اقروي او تكفيرنك او تي اوش كافرة اي اقروي اوش تكفيرنك هر كافرة تر من بخون برسيارم ليك وتم دليل تشيه بو تشي اوه وتي ام قاعدة من لم يكفر الكافرة او شك في كفره فقد كفر هر كسي كافر تكفيرنك يعني شكيه بلك تكفير كدنيا او خوي كافرة بيتو تم باش تو شرحي ام قاعدة فندوتو تيناوه تيتون تو شون ام خمو خلقتك مو ماني تكفير كامو خلقه يامو تكفير لكات لسات تكفيري كسك كأو كسأبو اي اقام حجة بكراه انجا تكفير كراه باتشي بام قاعدة لكاتك شرحك شي نازل كنابي اما بلي جاء فرمي ومن لم يكفر الكافرة فقد يكون لا يعرف حاله فرمي جاروايا كسك كسك تكفيرناك كافري شو كسك او اي ام تكفيرناك كافرة بس بوي تكفيرناك حالي نازاني نازاني اصلا هاد كفري كردوايا انا كمن لم يعلم أن فلانا من الناس تلفظ بالكفر أو فعل فعلا مكفرا يا ما سواك نمونيكسك مثلا نازاني فلانكس قولك كفري وتور وتيك كفري لدمي هاتو تدرو يا نازاني عملك كفري كردو كاريك كفري كردو إيشيك كردو كفرة كاريك كردو كفرة أما نازاني وارني بيستو فهذا معذور أما أميك تكفيري ناكا معذورة شو كان أصلاً نيزاني وكفري كردوه وليس داخلاً في القاعدة وما أمكسا كيسح على إمام باسكي ناشي تنعو قاعدة كسي كسيك تكفير ناكا لبروين نازاني كفري كردوه بينا قيشتوه كفري أمكسي بينا قيشتوه كوتيكي كفري يان كاريكي كفري كردوه وهذا ما يسمى بجهل الحال وذا ما أتريكي جهلي حال يعني حالي نازاني مثلا بونمونا كسيك يستلع عراق كافرة لسليماني كسيك يتر لسنهر نيبستو توبلي ولا مادم توفلان كس تكفيرناكي لسليماني او تو كافري نا انت امهر يشتع نيبستو كفري كردو يعنى ناي ناسي جهلي بحالي اما نابي اما بشيا افرمي واما اذا كان يعرف حالا بلان اي اگر كسك حالي زاني حالي كافره كي زاني كسك اي كافره تريان باوتا كفري كردوا قصي الكفري لدمياتو تدروا يان كاري كفري كردوا بي كافر بوتو كسي كي تر تكفيري ناكا حالي شي ازاني اي جزاني كفري كردوا بلان تكفيري ناكا فينظر فيه بحسب الكافر الذي لم يكفره الروان ريبو ام كسيك او كافره تكفير ناكا بسانين بابي كافرك زين كافرك حالي چيه چي كفريكي هي كافريكي اصليه كافريكي غير اصليه كي سباسك ما بشتوني الله كواتا ابيك كسي كسي كي تكفيرناك سيري كافرك بكي زين كافرك چيه جاري كام كسد تكفيرناك يا شكي هي لتكفير كدنيا يا مذهبك براس زاني زين چيه زين سيريكي والكفار من حيث الجمله على قسمين كواتا ما دم وايا كاكسي كاسي كي تكفيرناك بيصير حالي كافرك بكين كأم تكفيرناك أبيب زين كافركان چند باشن علي والكفار من حيث الجملة على قسمين كافركان باشي ويكي قشتي چند باشن دو باشن كافركان باشي ويكي قشتي دو باشن الأول باشي يا كمين الكافر الأصلي كافري أصلي يعني سابق إسلامتي نبوة يعني هر خوشي انتساب نداو بلا إسلام قصة يواهي مسلمان بي بلام كافر بيتو يواهي هر كافر بس ادعاك على مسلمان بلام أم جوري كيسي باسي يكين هر خوي انتساب نداو بلا إسلام الكافر الأصلي وهم كل من لم ينتسب إلى ملة الإسلام ولم ينطق بالشهادتين فرمي كافري أصلي أما تعريفه بناسكيتي همو أو كسانن همو أو كافرانن كخوان انتساب نادن بلاي دين إسلاما يعني نالين إما مسلماني وشايت ماني جناين كاليهودي والنصارى وكو كي وكو يهودي كان جولك كان والنصارى ووكو قاورا كان نصارى كان والمجوس وآخر فرستا كان مجوس يكان ونحوهم وأوي وقواني شوائي لخور فرستو مانغ فرستو أمانة بيانوتي كافري أصلي فهؤلاء من لم يكفرهم أو شك في كفرهم كفر يسوت من كسك كافرك تكفير ناكا الروانين بو حالي كافرك أقر يهودي بو يا نصراني بو يا مجوسي بو يا مثلا وك أم كافرانا وابوك أصلا كفرة وانتساب إخوانا دان بلا إسلام وشايت ماني أن يناوى هر كسك تكفيري أو كسانكا أو يهودية يعني أو نصرانية يعني أو مجوسية يعني شكيها بلا تكفير كردنيا أو أخوي كافرة بيتو أو أخوي بكافر بيتو لأن كفرهم منصوص عليه لبروي كفركان نصي لسرى في الكتاب والسنة الله تعالى فرمي لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث الله تعالى فرمي لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم الله تعالى فرمي وانا كافر براستي كوتيان الله مسيحي كري مريم عليهما السلام افرمي هر كس يك تكفيري اوانا نكا يك لوانا نكا خوي كافر ابيتو بي لبروي كفري اوانا نصي ثابتي لسرى لقرآن فيروز لسنة فيغنبر صلى الله عليه وسلم ومعلوم من دين الإسلام بالضرورة والضرورية لدين الإسلام كسك قبل من مسلمان أما بزعاني كوانا كافرين كو أصلي دينا كسيك شون خويبة مسلمانة زانية ونزانية يهودي كافرين كالن سيدنا عزير عليه السلام كري الله كسيك شون خويبة مسلمانة زانية ونزانية نصارى كافرين كالن سيدنا مسيح عليه السلام كري الله ألن سيدنا مسيح كجراو الله تعالى فرمينا كجراو وأنا لن كجراو وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له فالذي لا يكفرهم إما أن يكون مكذبا للكتاب والسنة أو كتكفيري ناكا تكفيري يهود نصارى كان ناكا يا مجوسي كان ناكا يا نوتا قرآن حديث بدرو أخاتوا فناقرين مع الله تعالى كما كفر وإما أن يكون غير عارف بأصل الإسلام وحقيقته ويا نوتا هج زانست الزانياري علمي هنية بأصل دين بأصل إسلامتي وحقيقتي أو إسلامة نزاني إسلامتي شيء كسيك واي كسيك نزاني يهود ونصارى ومجوس واني كوغوان وان كافر نزاني إسلامتي شيء وهذا لا يصح إسلامه أما يتر إسلامتي غير صحيح نية يكسر كافر بيتوبي هر كسيك يهود ونصارى ومجوس واي كوغوان واي تكفيري أنك يعني توقوف بك على تكفيري أنا يعني ريكان بالراس بزاني يعني بلاي وانش مؤمنا وهذا لا يصح إسلامه لأنه ترك ركنا من أركان لا إله إلا الله فرميو كسي يهود ونصارى ومجوس ووي وقوان ويا تكفرناك إسلامتك رازنية مسلمانية لبرشي لبروي تركي هايو السطون الركنية كردولا الركن كان لا إله إلا الله وهو الكفر بالطاغوت كيوشتيا كفر كردن بطاغوت كواتا كفر كردن بطاغوت يعني شي يعني تكفيري مشركين يعني يبيو كسم مشتك كان بكافر بزاني يهود ونصارى ومجوس ووقوان وان بكافريان بزاني أما بهايو ستونو ركني لا إله إلا الله يا تكفيري أوان هرشتكيش ركني نميني خوي نعمني مثلا لنوجا الركوع ركنا بهاي بو نوج هركسك ركوع نبا نوجكي بطال وقوان نوج نك تكفيري مشتكينيش ركني لا إله إلا الله هركسك مشتك كان تكفيرنكا أو ركني بجنايا نعوك كفر كذنا بطاغو وتمان الله تعالى فرمي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الله تعالى فرمي هر كسي كفر بكابا طاغوتو إيمان بيني بأ الله تعالى أو متمسك بو بعروة الوثقى ووثمان زاناني تفسير رحمهم الله أفرمون عروة الوثقى واتا لا إله إلا الله كواتابو فيوزبون بلا إله إلا الله أبي كفر بكري بطاغوتو إيمان بيني بأ الله تعالى إستيش أو الرشن بو بمان هر كسي تكفيري مشرك كأنك بكافري النزاني ويهود ونصارى ومجوسي وقوانوان أو كفرين أكدو بطاغوت كواتم قيوزنا ببلا إله إلا الله كواتم سلماني. قال العلامة عبد الله أبا بطين رحمه الله أم عالم برزا فرمي كيكك العالم برزا كاني نجد رحمهم الله أفرمي أجمع المسلمون على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى أو شك في كفرهم ونحن نتيقن أن أكثرهم جهال. أم عالم برزي نجدية فرمي همو مسلمانان يقدنن إجماع يعني همو مسلمانان على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى لسر تكفير كردني هركس يك يهود ونصارى بكافر نزاني همو مسلمانان يقدنو يقران إجماع يعني لسر تكفير كردني هركس يك يهود ونصارى بكافر نزاني أو يشكوا في كفرهم يعني مثلا شكيها بي لتكفير كردني أنا شكيها بي جاء فرمي ونحن نتيقن ولي ما يقينش معنى هي أن أكثرهم جهال يقين معنى كيهود ونصارى زور بي زوران جاهل كما تجهل عذرني أو لبر جهلك شاهد معنى يعني أو نابع بمسلمان عذرني لا تعني الشركة كاتوفي بلي موحدة أما للرسالة الانتصار وفر قتمان كافر كان بشويكي قشتي أبنى دو باشو بشي يكاميان أمي كافري أصلية الثاني بشي دوميان الكافر المنتسب إلى الإسلام وهو من نطق بالشهادتين ولكنه ارتكب مكفرا يخرجه من دائرة الإسلام جوري دومي كافر كان جوري يكاميان زاني من وقيهود ونصارى ومجوس ويوغانوان جوري دوميان كافريكا خوي انتساب داب لا إسلام على من مسلمان وهو من نطق بالشهادة وأكشف شهادة ماني شيئاً بلعم يترك كفر كتري كردوه كفي كافر بوتو شريك بو الله قرار داوه يعني كفر كتري كردوه بي كافر بوتو ولكنه ارتكب مكفرا بلعم ارتكابي كفر يكبوه كفر كردوه يخرجه من دائرة الإسلام لدائرة إسلامتي دري أكاد دروه لدائرة إسلامتي دري أكاد دروه سكوت ما سير حالي كافر كاكين كأمكس تكفيريناكا يا كم يوم ثمانية يهودا يا نصارى يا مجوسا يا وجوان واي والله منا جوري كتري شيء كجوري دوما لجوري كافر كان كأو كسي خوي على من مسلمانم كافرة بس على من مسلمانم شاهد ماني شيء يعني بلام كفر يكى كردوا كلا إسلام دري أكاد درو كأو بشتواني الله تعالى تفصيلي أم بشي دوميان بو كسي كتكفيرينك لدرس دهاتوا ديخوانين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.